شريفة يا عرب اللي بسهر خطيفة يا عرب اللي بسهر شريفة يا عرب اللي بسهر خطيفة يا عرب اللي المروة والشهامة شريفة